أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. وقال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنه. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنه. لمن اراد الله به خير يسهل له سبل الخير، يسهل له تعلم علم الدين، يوفقه لحضور مجالس العلم. من اراد الله به خير يوفقه ويجعل فيه الهمة للازدياد من طلب العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أراد الله به خير يوفقه إذن لحضور مجالس العلم، لأن علم الدين لا يؤخذ إلا بالتلقي، إنما العلم بالتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. يعني علم الدين يؤخذ بالتلقي من أهل الثقة والمعرفة مباشرة بالسند، ليس بمجرد سماع يعني التلفزة أو البرامج يعني الفضائية. هذا ليس هذه الطريقة الصحيحة لتعلم علم الدين. الطريقة الصحيحة هي بالسند، وليس مجرد قراءة الكتب لوحده، إنما لا يكون علم إلا مشافهة هكذا بحضور مجالس العلم. هذه الطريقة الصحيحة لتلقي علم الدين. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. وأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. فهذا يعني يكون إنسان من فعل هذا أدى أوامر الله تعالى من تعلم علم الدين، ثم يطبق ما تعلم، فيكون استعمل هذه النعم في طاعة الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النعم لابد يستعملها الإنسان في طاعة الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني نعم الله كثيرة لا تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففرض علينا نشكر الله تعالى، وشكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. إذن يكون بتعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين وتطبيقه. إذن يستعمل هذه الأذن في السماع الأشياء المفيدة، ولا يستعمل الأذن هي من نعم الله في أشياء محرمة، الساعة سماع الأصوات محرمة، سماع الغيبة كما ذكرنا، إذا إنسان يغتاب المسلمين يذكر المسلمين بما يكرهون، يذكر المسلم يعني بما يكره، لا تسمع لهذا، لا تسمع الأصوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هناك أصوات حرمها الشرع، كذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. فالأصوات المحرمة المزمار، المزمار هو كل ما ينفخ فيه، كل البلاد عنها تقاليد، أما كل ما ينفخ فيه هذا من هذا منها يعني المزامير، هذا من الأصوات المحرمة فلا يستمع إليه الإنسان. وكذلك الأوتار، الأوتار كذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث قال لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازن، الحراء والحريرة والخمر والمعازن. في هذا الحديث ثابت الرسول بيّن حرمة أشياء، قال لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازن. الحراء هو يعني الزنا، يعني يكثر الزنا، والحرير هو لبس الحرير، حرام على الرجل لبس الحرير، جائز للمرأة أما حرام على الرجل، إلا إذا كان قال علماء أقل يعني النصف، أقل من نصف الثوب، يعني ثوب قطن فيه شوية حرير هذا يجوز، أما إذا فات النصف هنا حرام نصف الوزن. إذن قال يستحلون الحراء والحريرة، يعني إيش معناتها يستحلون هنا؟ معناها يفعلون كثير، يفعلون يكثرون من هذا الفعل. أما الاستحلال بمعنى جعله حلالا تجويزه في الشريعة هنا كفر، لأنه كان بين القاعدة أنه استحلال الحرام تكفير الشرع، هذا بيناه عدة مرات، لأنه قاعدة مهمة تحتاجها كل حياتك، هذا بيناه عدة مرات تحفظها وتبين لغيرك. لماذا نكرر حتى تحفظ وتبين لغيرك؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلهذا عندما نكرر حتى تحفظ الدليل والطريقة بين الناس. الإنسان استحل ما حرم الله هذا كفر، تكثير الشريعة، أحد القواعد رد النصوص كفر. الله قال ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله قال إنما النسيء زيادة في الكفر، ماذا قال تعالى؟ زيادة في الكفر معناها كفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. إذن تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله هذا كفر، لكن الله قال زيادة في الكفر. لماذا؟ لأنهم كانوا كفار، هذا نزلت في الكفار، كانوا كفار معناها. وهذه الآية تبين لنا شيء آخر، وهو أنه الكافر إذا فعل الكفر يزيد كفرا. بعض الناس يقول لك تقول له لا هذا ما تعاونوش على الكفر، ما تهزوش للكنيسة، ما تدلوش عليها، قلت ما هو كافر ديجا، أي لكن هذا زيادة في الكفر، وإذا تعاون مش يزيد كفرا أنت تكفر. شفتوا قواعد شريعة واضحة سهلة. كما فرعون قال فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأولى اللي هي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو كافر لكن ازداد كفرا بقوله أنا ربكم الأعلى، فحاسبه الله يعني زيادة الكفر فيها حساب وعليه محاسبة، فبالتالي إذا تعين عليها تكفر. ما الناس يقول هو الدجال كافر نعطيه الخنزير معليش، أي يزيدوا في الإثم، الكافر إذا يأكل الخنزير يزيد في الإثم، وإذا تعين على الكفر يزيد في الكفر، فأنت تكفر. كما رمضان هذا يجي رمضان في الناس يعطيه الأكل، قال في السوق يعطيه الأكل يقول لك هو قوي يزيد في الإثم، فأنت تقع في الحرام تعطيه أكل أو شرب تزيد في الحرام في النهار يعني. إذن يستحلون قوله يعني يكفرون، أما يعني الاستحلال يعني إباحة ما حرم الله هذا تكذيب الشريعة، وتكذيب الشريعة مخرج من الإسلام، يصير كافرا ولا يفعل الإسلام إلا بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بترك الاعتقاد الفاسد. إذن هذا قاعدة شرعية. فيما يعني سؤال كثير يطرح عن الصلاة كذلك، ترك الصلاة كسلا معصية كبيرة، أما إنكارها إنكار فرضيتها أو استحلال تركها كفر. مثال الإنسان قال ما صليتش أي معليش، هذا كفر. قوله معليش لأنه جعل لا بأس، معنى معليش بالعامية معناها ما فيها حتى شيء، ما فيهاش بأس، هو ترك صلاة واحدة كبيرة من الكبائر، فإذا قال ما في معليش معناه لا بأس بذلك، هنا يكفر. أما مجرد تركه يقول لك الله يغفر ويسامح، يعني يطلب المغفرة من الله، هذا يقضي ويتوب إلى غير ذلك، هنا لا يكون كفرا، يكون معصية كبيرة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث ذكرناه لا يكونن أناس من أمتي يكونن، معناها يأتي زمان من علامة الساعة، يعني هذا الزمان يأتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. دونك هناك في حديث كل محفظ عليه الصلاة والسلام، donc on a expliqué d'abord qu'il faut utiliser les bienfaits que Dieu nous a accordés dans l'obéissance à Dieu, et Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, les mains, les yeux, l'exister, le respirer, etc., les oreilles. Donc il faut utiliser dans le bien pour remercier Dieu, il n'a pas besoin de notre remerciement, utiliser ces bienfaits dans le bien, dans ce que Dieu a agréé. On écoute la religion avec les oreilles, on applique, on ordonne le bien, on interdit le mal, donc on ne va pas écouter ce qui est interdit comme la médisance, citer son frère en islam parce qu'il lui déplaît, donc ne pas écouter les sons interdits, on a dit par exemple tous les instruments de musique à vent et à cordes c'est haram dans le hadith, on a cité les hadiths, tout ce qu'on souffle dedans, isma, ou on a cité le hadith qui dit les instruments de musique à cordes. Le hadith il cite aussi qu'en fait il y aura beaucoup de sa communauté, ils vont faire beaucoup de péchés de la fornication, porter la soie, c'est haram pour l'homme de porter la soie, ce dont plus de la moitié est en soie, et les boissons alcoolisées et les instruments de musique à cordes. Ça c'est dans un hadith. Donc le hadith, ça veut dire qu'il y en a, ils vont faire beaucoup cela. Yastahilluna. Mais donc considérer permis ce que Dieu a interdit, là c'est démentir la religion, et démentir la religion c'est de la mécréance. C'est des ayats qui montrent clairement que, donc on a cité une ayat qui a été révélée au sujet des mécréants, qui ces mécréants là rendaient illicite ce que Dieu a interdit. Et Allah a appelé cela « ziyadatun fil kufr », c'est-à-dire une augmentation dans la mécréance. ça nous montre plusieurs choses. Déjà, c'est de la mécréance, de rendre licite ce que Dieu interdit. Et que même la mécréance, déjà, il est mécréant qui fait plus, de la mécréance, ça augmente sa mécréance. Donc, il ne faut pas dire, ah, il est déjà mécréant, donc je vais l'emmener dans un lieu où il va pratiquer sa, donc la mécréance, où je vais l'aider au péché. Parce que si tu l'aides au péché, ça augmente ses péchés. Si tu l'aides à la mécréance, tu l'emmènes dans un lieu où il va faire la mécréance, ça augmente sa mécréance. Donc, ne pas aider à la mécréance, sinon c'est de la mécréance. Even قلنا لابد أن الإنسان يطيع الله والله غني عن طاعتنا لا ينتفع بطاعتنا هو من نعم الله أنك موجود تنفس هذا من نعم الله فرض عليك تشكر الله وهو غني عن شكرك إذا قلنا الحديث فيه يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف المعازف هي هذه هي كنا حديث عن المزمار والمعازف هي كل هي آلات أوتار. السلام عليكم. آلات الأوتار هي جيتار وبيانو وكذا هذه. الله. إذن هذا يعني المعازف كل ما فيه معازف. فيها أنواع وأشكال على حسب البلاد. إذن فيها أوتار. أوتار هي شنو؟ الخيوط هذاك. الله. كان في الجيتار فما خيوط في البيانو فيها خيوط. يضرب عليها في مطرقة صغار هيك فهذا هو الصوت ده أنواع وأشكال إذن هذه محرمة هذا ما هو حرام في الحديث فلا يسمع هذا الإنسان بالطبع كل ما حرم الله ونهى عنه وأمر به فيه حكمة إن ربك عليم حكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون أن الله وحده يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم يعني أشياء لا نعلمها نحن إن ربك عليم حكيم ما كل ما أمر ونهى عنه في حكمة إذن هذا محرم الخمر يعني كثير يتعاطون الخمر ويبيعون ويشربون وكذا وكذا وكذا وكل هذا من الكبائر هذا معنى الحديث يعني يكثرون من هذه الأشياء يكثرون من هذه الأشياء وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والمعازف هذه هي المحرمة اللي ذكرناها يعني الأوتار هذه الأوتار الاستماع إليها حرام هذه الأذن نعمة فتستعملها في أسماء يعني الأشياء اللي أحله الله بطاعة الله استماع ذكر الله استماع قراءة القرآن استماع الدرس هو نرى بعض الأصوات الأخرى المحرمة يعني كذلك donc on a dit dans la suite du hadith il parle aussi du boisson alcoolisée il dit que beaucoup ils vont pratiquer cela et c'est vrai Donc dans les pays musulmans, on voit, les gens ils boivent, il y a, donc ça choque plus les gens, il y a des, même dans les pays musulmans, ils fabriquent, ils boivent, etc. C'est officiel, etc. حتى يعني مش الناس ما عادش تستغرب في بلاد المسلمين موجودة معصى بتاع خمر وكذا وعادي يعني موجودة. ويباع وكذا علنيا كذا هذا معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام donc malheureusement beaucoup ils font ils boivent ils vendent etc et tout ça c'est haram c'est des grands péchés jusqu'à là c'est des grands péchés mais s'ils seront permis là c'est de la méfiance بعض الناس يجيو يجيو في التلفزة يقولوا اي ما كانش اي فيها حرام الخمر هذا الذي ينفي حرمة الخمر كافر هذا ليس مسلم لأنه هذا إجماع إجماع المسلمين مخالفة إجماع المسلمين مخالفة الدين أليس ذكرنا الآية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هو الإجماع قال العلماء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين ما هو؟ هو إجماعا يعني المجمع عند الأمة، مش الجهال يعني الناس اللي تعرف الدين عنها العلم بالدين. إذا مخالفة هذا فمجمع على الخمر حرام، الله قال فيهما إثم كبير، وهل أنتم منتهون؟ كل علماء وصحابة فهموا التحريم الشديد من هذا، يقول العكس يكفر. أما مجرد البيع يشرب هذا مسلم عاصي، وأهل الكبائر يعني بعضهم يسامحهم الله وبعضهم يعذبون لكن لا يخلدون في النار. أما إن تابوا قبل الموت التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والرسول قال الشفاعة لأهل كبائر الأمة. تبعه الإنسان فرض عليه يتوب. أما نحن لابد أن نقول نبين دليل يعني قول الشرع، مجرد شرب الخمر أو بيعها ليس كفرا إنما معصية. أما إذا استحل هنا الكفر لأنه يكون كذب الشريعة الإسلامية، تكذيب الشريعة كفر كما بينا بالأدلة الواضحة. دونك دونك سي حرام دونك الكول كما صار دونك بار الفاسون الكوليزي دونك القرآن كليرمون que les gens ils veulent mettre en doute, semer le trouble parmi les gens ignorants. Ils disent ah, il n'y a pas d'ayat qui dit que c'est haram, c'est faux. Donc il y a des ayats clairement qui indiquent clairement que c'est haram. Et les compagnons, ils ont compris que c'est haram. Et l'unanimité des musulmans est sur le fait que c'est haram. L'unanimité des savants, c'est-à-dire les musulmans, ce n'est pas des ignorants. Et contredire l'unanimité, c'est contredire la religion, comme cela est cité dans. Donc le Coran. Donc il n'est pas permis de contredire. Donc le fait de boire ou de vendre tout ça, l'alcool, c'est un grand péché. Mais de rendre considéré illicite, là c'est démentir la religion, donc là c'est la méfiance. Démentir la religion, c'est la méfiance. ذكرنا الأحاديث على تحريم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. Donc ce qui est interdit à consommer, ce qui est interdit à vendre. Ça c'est dans le hadith. ثم المعازف ذكرنا donc les instruments musicaux à vendre aussi. C'est haram dans le hadith, dans ce hadith. Donc les instruments musicaux à vendre c'est dans l'autre hadith. Et les instruments de musique à cordes, c'est dans ce hadith-là. À cordes, c'est tout ce qui est cordes, comme la guitare, piano, tout ce qui est cordes, il y a différentes sortes. Donc ça, c'est haram. Et dans tout ce que Dieu ordonne à l'intérieur de la sagesse, ثم في الحديث يعني الصوتان ملعونان. ذكرنا الحديث عن تحريم المعازف. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. رنة عند مصيبة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة يعني في العادة كانوا يعملوها في الأفراح، ورنة عند مصيبة معناها هي ما معنى لهنا نحن ما شرحناهاش قبل هذا، يعني هي الندب والنياحة. الندب والنياحة في مصيبة الموت، يعني الندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، يعيط يقول كان كذا هذا الحرام. والنياحة هي يصرخ يعني الجزع على الموت، يصرخ عمدا يعني يعيط يقول بالعامية يصرخ على مصيبة الموت. هذا حرمه الشرع، حينجيبوا الناس تعيط يعني عمدا. أما لهنا نبين أمر مهم أنه في الحديث ورد في الحديث أنه هو الحديث لابد نحن نرجع القواعد الشرعية، أنه الله قال كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. و ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناها إنسان ما عملش ذنب والآخر من بعده فعل الذنب، يعني مثال أولاده عملوا ذنوب ما تكتبش عليها، هو ما علمهمش الذنوب هذه. إذا إنسان علم أولاده كذا الدين وكذا ولكن هو بعدها هو فعلوا ذنوب ما تكتبش عليه ذنوبه. فلهنا بعض الناس يقول لك ما تعيطش وإلا في تعذب الميت، لا هذا لا يقال، هذا ليس صحيح. إذا هو الميت ما لم يوصي بشيء، ما قال لهم شيء بعد ما تدفنوني عيت وزكي وعملوا كذا وكذا من الحرام، لا هم قال لهم والو. فإذا هم سرقوا فعلوا هذا الحرام قلنا الندب والنياحة لا يكتب عليه هو ذنب ولا يعذب بهذا بفعل الآخرين. متى يعذب بفعل الآخرين؟ إذا هو علمهم كما ورد، يعني من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم بها من بعده، إذا علمهم. فلا يقال إذا تعيد تعذب الميت، لا، قد هو من الصالحين والناس تعيد هم عليهم إثم هو ما عليه إثم. فهذا معنى الحديث، يعني ورد أنه يعذب الميت بما نيح عليه، يعني قال العلماء معناه إذا كان هو أوصاهم بهذا أوصى بذلك. الحديث تحتاج إلى تفسير وشرع. إذا هو أوصى بالحرام وفعله فهو يكون عليه إثم زاد، هذا معنى الحديث. شفتوا القواعد الشرعية، يعني ما هو ما لم يوصي بشيء هو مع أن سرقوا بعده فلا يعذب هو. مثال آخر قالوا العلماء، إذا إنسان أولاده كسروا شيء ما قالهمش هو كسروا، ما عندوش إثمه وليس فرض عليه يأتي غرامة. هذه قاعدة شرعية مجمع عليها عند المذاهب الأربعة. إذا إنسان أولاده كسروا شيء هو ما أمرهمش، لا يجوز في الشريعة الإسلامية يفرض عليه غرامة. قال العلماء من استحل أخذ المال بالقوة منه هذا كفر، لأنه استحل أخذ المال ظلما. الشريعة يعني يؤخذ من مال الولد عندما يصير عنده مال، لكن لا، يعني لا الأب إلا أن يعطي متطوعا، لا يفرض عليه غرامة بما فعل يعني ابنه أو ما وصاهش، يعني هكذا يعني في الشريعة الإسلامية. أو كذلك نفس الشيء نذكره بعد، كذلك شيء آخر في نفس هذا في حديث كذلك نذكره بعد قليل. إذن نحن قلنا عن تحريم الندب والنياحة و المزبان الحديث هذا شرحناه، وأن الميت إذا لم يوصي بالحرام لا يعذب لأجل الحرام الذي يفعلونه بعده. وذكرنا تحريم المعازف الأوتار في الحديث كذلك. تحريم كذلك قال العلماء ما هو عادة الفساق الكوبة، العلماء نصوا على تحريم الكوبة. ما هي الكوبة؟ بالدارجة يسموها الدربوكة، الدربكة يقال في اللغة الفصيحة يقولوا الكوبة، أو قد يقال الدربكة، أو نعم العاميين يقولوا دربوكة. هذه حرمها الشرع كذلك لأنه يعني عادة الفساق، هذه من الأصوات المحرمة. أما الدف لا نبدأ نحن بين شيء، أن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو اتباع الشريعة، هذا معنى وسط، لا نحرم ما لم يحرمه الشرع ولا نستحل ما حرمه الشرع، هذا الوسط، لا نحرم ما أحله الشرع ولا نستحل ما حرمه الشرع، هذا معنى الوسط. أما الدف جائز ده الإجماع عنده جائز، لأنه يعني مثال الرسول قال أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، أعلن الزواج واضرب عليه بالدف. واحدة امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت وإن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. قالت له رحمة نذر إذا الله ردك سالما نضرب بالدف قدامك. قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. لو كان حرام الرسول يقول ايش افعل الحرام. اذا الدف هذا ضرب الدف او على قطعه نحاسيه مش اوتار، قطعه نحاسيه جائز عند العلماء، ان يضرب على قطعه نحاسيه جائز او على الدف. الحرام هو الاوتار، والدف غير الدربكه هذه مش كثير. دف يعني بالعاميه يقولوا بندير، مثال يقولوا بندير ولا دف هو يقال دف، يعني هيك يعني بحال الغربال، غربال تحرك اللي غربلوا فيه تحط له جلد، شفت الغربال اللي غربلوا فيه نحل هذاك من غرب الحد جلد يجيك دف. اي ندور غربال، الناس كلها تعرف غربال بندير يبدا فيه جلد، هذا هو، هذا هو الدف. هذا الدف العربي الفصحى العاميين يقولوا بندير. الدف يحرام كذا، نحن نعاود قلنا اما الدف فيجوز، واحد يركز شوي يعني الدف قلنا اما الدف قلنا يجوز، قلنا يجوز معناتها يجوز معناها يحل. إذا واحد ما فهمش يعني يقول لنا مش ما... إذا قلنا الدربكة هذيك حرام، العلماء نصوا عليها سموها الكوبة، أما الدف جائز قلنا، حطينا الأدلة على جوازه، واضح من الكلام؟ البوكي حرام ها والدف ها هاك فهمتها، عملنا اختصار. الجلد واحد أي الجلد واحد، حتى لا عنب تجيب منها عصير عنب وتجيب منها ثمر، لكن هذه حرام وهذه حلال. كل حاجة كيفاش جلد واحد، لكن هذا حلال وهذا حرام. جلد قد تكتب عليها آية قرآنية كذا وتقدر تعمل فيه صبات، وجلد واحد هذا يولي محترم هذا صبات. جلد واحد تقدر تعمل به الحلال، تقدر تعمل به الحرام. اذا هاي فضل الله يبارك فيك. مرحبا بكم، تفضلوا. الله يبارك فيك. قدموا لي هنا ne laissez pas de vide entre vous s'il vous plaît. Barakallahu fiik. Une pièce métallique. Frappé, j'ai une pièce métallique. Non, je vais les... j'ai pas frappé. Donc on a dit ce qui est haram, donc, c'est les instruments musicaux avant et à cordes. On a vu le hadith sur ça. On a vu aussi dans le hadith qui interdisait les instruments de musique avant, le fait de crier de la manière hystérique, donc pour l'épreuve de la mort. Dans le même hadith, il cite ça, de crier de manière hystérique sur l'épreuve de la mort. Ça, c'est haram. C'est cité dans le même hadith, en fait. Donc c'est haram qu'on s'est fait exprès. Il y a un haram, il y a un surah, jaza'an li musibat al-maut, il y a un amdan. Mais c'est maghloub. Il y a un maghloub. Donc ce qui est interdit, c'est qu'on s'est fait délibérément. Ce n'est pas quelqu'un qui est malgré lui, c'est arrivé malgré lui. Et après, on a dit faire attention. Certains disent attention, si tu cries, le mort il va te châtier. Ça, c'est faux, en fait, de dire ça. De dire ça dans l'absolu. Le détail, c'est de dire si lui, il a recommandé de faire ce péché, là il aura un péché aussi, parce que c'est lui qui a recommandé qu'on fait ça après sa mort. Mais s'il n'a rien dit, c'est dit dans le Coran, la taziru waziratun wizra ukhra, c'est-à-dire, quelqu'un qui fait un péché, quelqu'un ne va pas te châtier à cause du péché de l'autre, du moment qu'il ne lui a pas enseigné, qu'il ne l'a pas poussé à le faire. C'est une règle. Donc c'est une règle. Donc, quand est-ce qu'il aura le péché? S'il a recommandé de faire des péchés après lui, où il a enseigné aux gens ses péchés. Mais s'il n'a rien enseigné, donc il ne faut pas croire que si tu cries, le mort va te châtier. À cause de ton cri, Yann. Donc, alors, quand est-ce qu'il aura il mérite le châtiment? S'il a enseigné, il a recommandé de faire le péché de, après lui. C'est-à-dire le péché de crier de la manière hystérique, donc après, suite à la mort. Et on a dit même dans la religion, si, par exemple, un autre jugement semblable à cela, si les enfants de quelqu'un, ces enfants, ils vont casser quelque chose. Dans l'islam, c'est unanime chez les savants, il n'a pas de péché, lui. Il n'aura pas dit, vas-y, casser. Et il n'est pas obligé dans l'islam de donner une compensation. Il n'est pas permis de lui l'obliger à prendre, de donner quelque chose donc, en compensation. Sauf s'il donne de bon cœur. Donc, dans l'islam, si les enfants ils sont cassés, il n'est pas obligé de donner une compensation. C'est, donc lui, il n'a pas de péché. Sauf s'il donne de bon cœur. Donc ça c'est unanime chez les savants. إذن كذلك قلنا نحن نعطي مثال آخر بما واحد يلتزم بالشرع. Donc ça aussi on a expliqué que Dalbouka, le Kouba il l'appelle les savants, ça c'est parmi les autres sans haram, parce que c'est l'habitude des grands pécheurs. On dit déjà on dit Dalbouka. Dalbouka c'est pas pareil que le douf. Donc c'est une forme spéciale avec qui est au milieu rétréci. Donc les savants ils l'ont qualifié de rétréci au milieu. يعني وصفوها يعني ضيقة الوسط هكا في كتب الفقهاء الكبار ضيقة الوسط rétréci au milieu, ça c'est haram. Donc bien sûr la règle à retenir dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, une sagesse, Dieu sait de nous plus que nous. Par contre, le douf, c'est, on l'appelle dundir, tambourin, en français, on l'appelle tambourin. Tambourin, donc, c'est, en fait, c'est un cylindre, uniforme. Et le cylindre, généralement, il n'est pas très, très épais, en fait. Et après, sur un côté, on met une peau. Un cylindre, on va dire, il va faire un cylindre, admettons, de 50 cm. Le diamètre, bon, il y a plusieurs tailles, mais un exemple, souvent c'est comme ça, c'est une taille moyenne, comme ça, et puis après, il y a une peau, c'est ça le douf. Alors que Dalbouka, non, c'est une forme élargie en haut et rétrécie en bas, au milieu. Donc ça c'est haram, et ça c'est licite. Il y a plusieurs hadiths qui montrent que c'est haram, le douf là, le tambourin, que le prophète il l'a permis pour les mariages, et que dans d'autres occasions, etc. Donc, il y avait une femme, elle a dit, j'ai fait le vœu que si Allah te rend sain et sauf, que je vais taper du douf devant toi. Je vais jouer du douf. Il a dit, si tu as fait le vœu, fais. Donc, ça veut dire que c'est licite. C'est pas interdit. Sinon, le prophète, il dit pas, fais un péché. Donc, on a dit aussi, voilà, les corps, instruments de musique avant et à corps, c'est haram. On a vu les hadiths, on les a expliqués. Par contre, c'est des pièces métallique, frappé sur des pièces métalliques, même si ça produit un son, c'est pas haram. Donc une pièce de cuivre, par exemple. Donc c'est vraiment avant et à corps. Et le Dalbouka là, c'est haram, parce que c'est l'habitude des grands pêcheurs, ils ont dit le savon. Ilan, a-t-il un mythel akhar kadhalika muhim في الشريعة الإسلامية أنه الإنسان يعني في قواعد يلتزمها الإنسان مش من عنده يستحل ويفرض يأخذ المال من عند الناس بغير حق حرام والحق ما هو الحق الشرعي حق يعني عند الله يجي الحق. مش انت عجبني هذا ضيق نعك كما قلنا له لا يتكسر وما ليس شرط الأب يدفع غرام الشريعة الإسلامية ليس فرض عليه. كذلك الرسول أعطى حديث آخر صحيح رواه البخاري اعتمده كل العلماء وهو البئر جبار للمسائل المربوطة. البئر جبار العلماء قالوا استندوا إلى هذا الحديث أنه مثال قبل كان يخدم يحفر بئر كان يخدم يحفر بئر أحيانا البئر يهدم عليه ويموت كان يحصل هذا في الماضي فلهذا الرسول قال البئر جبار. قال العلماء هذا حديث معناه ما فيش غرابة خدمته باش يحفر كبير ما دزيتوش ما عملت له شيء هو يخدم ازلق مات في البير ولا هبط عليه التراب دفن في البير. هذا البئر الجبار معناه ليس فرض الغرامة بالإجماع. لهذا قلنا الدين مش حك راسي ونفتي أنا فمش لهنا الإمام الشافعي أو البخاري أو أبو بكر ولا عمر هو عمر بن الخطاب غلط أعطته آية في مهر النساء غلط مرة عمر أعطيناكم قصة صرت حفظتها قلت يا أمير المؤمنين أحق أن يتبع كلامك من كتاب الله قال بل كتاب الله قلت أنت قلت كذا وكذا ما تعطوش بالزاف في مهر النساء الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال شكون أنت وكيفاش ومين هذا وتحكي مع أمير المؤمنين قدامك أنت قال أخطأ عمر وصلت امرأة مشى قالها للناس حتر قالها للناس ومشى يصلح الغلطة قال أخطأ عمر وصلت امرأة. إذن البئر الجبار هذا معناه يعني ما فيش غرام يبني ولا يحفر ولا كذا ولا أي خدمة فصرف شيء لا يوجد غرامة في الشريعة. الإسلام لا يجوز تفرض على صاحب العمل غرامة إلا إذا أعطاك بطيب نفس هدية تسمى هنا بطيب نفس يعني في الإسلام يعني التزام الشريعة يعني تلتزم الشريعة الإسلامية تأخذ بطيب نفس. قلنا هم في عادة يعني الصحابة كانوا المسلمين يشريوا الماء من عند يهودي بئر بتاعه ما فكهولوش بقوة مش يشري سيدنا عثمان عليه البئر مش يعطيه المسلمين. مرة واحد من الصحابة مش يهز الماء يخدم يهز الماء طلع أصل الماء ب 17 تمرة ولا كذا لليهودي يعني ما فكوش وما سرقوش الناس يعني واحد يلتزم الشريعة فلا يجب تأخذ مال غرامة بقوة وكذا. البئر وجوبة طاح مات قدر الله ما شاء فعل كما قال الرسول المقتول ميت بأجله ولا والحادث والأكسيدون بأجله وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ربي كتبك افتح في الخدمة تموت افتح عليك الباب تاع الخدمة ولا تقص يدك ولا كذا كل شيء بقدر. ففي الشريعة لا يوجد غرامة وعلماء استدلوا بحديث البئر جبار وشرحنا ما معناه يعني هذا يعني التزام بالشريعة الإسلامية. Donc au final, on voulait citer l'exemple aussi que le prophète il a dit « al-bi'r al-jubar », c'est-à-dire à l'époque du prophète, il y avait des gens qui construisaient, ils creusaient des puits. C'était un travail. Ça arrivait, il tombe, il glisse, il meurt, ou ça se ravale sur lui, il tombe, il meurt. Donc le prophète il leur a dit « al-bi'r al-jubar », c'est-à-dire il y a pas de, on ne peut pas exiger une compensation. C'est prédestiné, tout est prédestiné, et il glisse. Il construisait, il creusait un puits, mon islam, c'est haram d'exiger donc, de celui qui l'a fait travailler quelque chose, une compensation, c'est haram dans l'islam. S'il donne de bon cœur comme cadeau, mais il ne peut pas exiger, parce que tu meurs dans le puits ou d'accident de travail ou sur le lit ou tu es, tout est prédestiné par Dieu, c'est ton heure est arrivée, ça y est. Donc de toute façon, on ne peut pas exiger, ce hadith-là est sahih, rapporté par Bukhari, donc on ne peut pas exiger de compensation pour ce genre de choses. Donc il faut toujours se conformer à la loi de Dieu, donc ce que Dieu ordonne et interdit, une sagesse.